تأصيل المنهج لمنهج أهل السنة والجماعة، ثم كذلك التأصيل المنهجي في فهم مقالات المخالفين فيما يتعلق بموضوع الكتاب والرد عليه. لذلك يذكر الشيخ عندنا قواعد كلية ستأتي معنا، إنها عبارة عن قواعد كلية في الرد على نفات الصفات. فموضوع الكتاب هو التأصيل المنهجي، ليس بسط الكلام وبيان أساس المقالة أو لا بالتفصيل. والشيخ قد يعني أفرد لهذه المناقشات كتب كثيرة جدا، ما بين يعني متوسط وما بين مطول، ومن ذلك الكتب المتوسطة فيما يتعلق مثلا على سبيل المثال يعني كتاب الصفدية خاصة الرد فيما يتعلق الفلاسفة السبعينية، الرد على فلاسفة المتصوف ومناقشة مثلا الأصفهانية، يعني الكتاب جامع في الرد على الأشاعرة، لأن في الأصل الرسالة الأصفهانية هي رسالة أشعرية، ولذلك يعتبر من أجمع الكتب المصنفة في الرد على الأشاعرة. الكتب المطولة فيها بسط لمقالات هؤلاء جميعا على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم، يعني مثل البيان في البيس الجهرية وهو في أصل يرد على كتاب الرازي أساس التخليص، وكذلك الكتاب العظيم لدرء تعارض العقل والنقل، وهناك كتب أخرى. لذلك الشيخ يعني كما ذكر ليس هنا موضع يعني بسط الكلام في الرد في المناقشة هؤلاء، إنما المراد ما هو؟ المراد هو التأصيل المنهجي. ولذلك كما ذكرنا انتبهوا لهذه القضية، وتدل على أهمية وعظم الشأن هذه الرسالة. ثم قال شيخ هؤلاء جميع على اختلاف مقالات، جميع نفات الصفات، جميع المعطلة هم يفرون في شيء ويقعون فيما هو يعني في نظيره أو في شغل منه. كما تقدم معنا هؤلاء جميعا في الأصل فروا من تشبيه الله تعالى بالأحياء، عندما نفوا صفات الكمال، الصفات التي أثبتتها النصوص الشرعية كلها صفات الكمال، عندما نفوها فروا من التشبيه بالأحياء، فألزموا بالتشبيه بالجمادات، فكذلك ازدادوا في النفي، نفوا صفات الكمال وضدها، فألزموا بالتشبيه بالمعدومة، كذلك هذا ازدادوا في النفي وغلوا في النفي حتى سلبوا عن الله تعالى يعني النفي، فوقعوا في التشبيه بالممتنعة. وهكذا هذه طبيعة يجب أن نفهم، يعني طبيعة أي انحراف، أولا الانحراف سواء في الاعتقاد أو في السلوك، أول الانحراف يبدأ بسيط ويبدأ صغير، ثم صاحبه إذا أصر عليه ولم يرجع إلى الحق ولم يلتزم بالحق بل ماذا أصر على السير بنفس الطريق، فإنه يزداد بالانحراف، ما يفر من شيء إلا ويقع فيما هو شر. ولذلك هذا قضية مهمة جدا في فهم طبيعة الانحراف وفي كل من انحرف عن الحق، وكذلك يبين لنا خطورة الانحراف. الواجب على المسلم في أي انحراف أنه ماذا يرجع إلى الحق ولا يتمادى ولا يستمر في الباطل. واضح هذا يا إخوان؟ مع ما يلزم من التحريفات والتعطيلات. طبعا هنا عندما نفهم ما دلت عليه النصوص لزم على ذلك ماذا؟ تحريف النصوص، لأن النصوص هي التي دلت على إثبات صفات الكمال لله تعالى. بعد ذلك عندما جاء أرادوا أن يفسروا النصوص ويفهموا النصوص وقعوا في ماذا؟ وقعوا في تحريف النصوص، وما دلت عليه النصوص من الإثبات وقعوا في التعطيل. فالتعطيل يعني من لوازم التعطيل الوقوع في التحريف، من لوازم التعطيل الوقوع في التحريف. ولو أمعنوا النظر، أي لو أنهم استخدموا عقولهم استخداما صحيحا للزم على ذلك ماذا؟ كما هو مقتضى العقل السليم، مقتضى العقل الصحيح المساواة بين المتماثلات، ليس كذلك؟ أي عقل من السليم المقتضى أن يساوي بين المتماثلات والتفريق بين وبين المختلفات. وأعظم أشياء اختلافا ماذا؟ اختلاف الله تعالى، اختلاف المخلوق، هذا خالق وهذا مخلوق، فكيف تساوي يعني بينها أنت؟ سواء فيما يتعلق، لأن أصل يعني أصل مسألة التعطيل أو شبهة التعطيل هو التشبيه، هم شبهوا أولا ثم عطلوا، فكيف أنت تساوي بين الخالق وبين المخلوق؟ كذلك بين يعني عندنا المشبهة والمجسمة، كذلك كيف ساوي بين الخالق وبين المخلوق؟ لأنهم يعني التزموا التشبيه وشبهوا الله تعالى بالمخلوقين، وهذا يدل على فساد في العقل. ولذلك يعني الإنسان كما أن فهم الشرع له ضوابط، كذلك العقل له ضوابط، العقل له ضوابط ضبط التفكير، ومن أعظم هذه الضوابط ضبط العقل هو الرجوع إلى النص الشرعي، لأن النص معصوم ومحفوظ، وأما العقل فهو ليس معصوم. ومن هذه المسائل لابد الرجوع ضبط العقل بالنقل. ولذلك يعني مسائل الاعتقاد ليست في مجال العقل، يعني المعرفة التفصيلية، العقل يدل على معرفة بسيطة، معرفة تفصيلية لا يمكن معرفتها إلا من طريق الوحي. لابد هنا العقل السليم أنه يسلم بعجزه في المواطن التي لا يستطيع هو أن يصل إليها، الاعتراف بالعجز. ولهذا العجز يعني اعترف به وراء الفلاسفة الرازي الذي يعني بلغ القمة في علم الكلام وفي الفلسفة، فقال نهاية إقدام العقول إقامة، هذا اعتراف بإفلاس العقل. الفلسفة كلها تقوم على ماذا؟ وعلم الكلام على أن العقل له القدرة المطلقة في الوصول إلى كل شيء، ومن ذلك مسائل ماذا؟ مسائل الاعتقاد والغيبية، هذا أمر. فلذلك كذلك عندنا هناك يعني ضوابط دل عليها النصوص الشرعية، وهناك ضوابط فيما يتعلق يعني استفاد الناس من تجاربهم ودل على صحتها النصوص الشرعية. فلا بد للشخص أن يتفقه ويتعلم يعني كيف يضبط العقل ضبطا صحيحا، كيف يضبط التفكير. وهذا يعني له موضع، يعني هذا يعني السبب الذي دفع أرسطو إلى كتابة المنطق، ما هو؟ هو شعوره بالحاجة الماسة لإيجاد ضوابط تضبط التفكير، لأن العقل إذا ترك هكذا دون ضوابط فقطعا لن يصل إلى نتائج صحيحة، فلا بد من الضوابط. ولهذا وضع المنطق الأرسطو، ولكن لما كان هناك يعني ليس يعني العقل بطبيعته محدودة، هذا محدود، واعتقد أرسطو بأن العقل هنا له القدرة المطلقة على أن يصل إلى الغيبية، لذلك نجد عندما خاض بالعقل لما هو ليس من المجال وقع في التصدق، ولكن عندما استخدم العقل فيما هو في المجال يعني فيما يتعلق استخدم، لازم كانوا أطباء ومهندسين يعني أبدع في هذا المجال. ولذلك أصبح عنده في وجود الخلل في الأصل وقع التخبط في القواعد العقلية التي وضعها. واضح هذا يا إخوان؟ فلذلك هنا يعني كما قال الشيخ لو أمعنوا النظر، أي أنهم يعني تفكروا تفكرا عميقا واستخدموا العقل استخداما صحيحا، فمن بدهيات ومسلمات العقل الصحيح المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات أي كما تقتضيه المعقولات الصحيحة، كما يقتضيه العقل، العقل الصحيح. واضح يا أخوان؟ فهذا ينبهنا إلى أولا إلى مسألة يعني أن العقل يعني بصورة سريعة يعني أن العقل له ماذا؟ هو نعمة من الله تعالى أنعم بها على البشر، ولكن العقل له قدرة محدودة، ولا بد هنا حتى يعود العقل على الإنسان في النفع فلا بد أن يضبط ذلك بالشرع. فالعقل بطبيعته هو غريزة، مثله مثل بقية الغرائز في التي خلقها الله تعالى في الإنسان. الشرع هنا لما الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل، لبيان الهدى من الضلال، وضبط العقل بالشرع لا يعني في ذلك يعني قمع العقل كما يتصور البعض، كما يتصور أن المسألة هذه قديمة وحديثة يعني بالأمس كنت أسمع البرنامج كلام أقول يتقزز من الشخص الحل المسألة هذا العقل، العقل عندما نجعله منضبط بالشرع لا يعني ذلك حجر العقل. الغرائز كلها يعني غريزة الأكل والشرب غريزة في الإنسان، هذه الغريزة إذا تركت دون الانضباط بالوحي وأطلق الإنسان العنان بهذه الغريزة، ما الذي يحصل الإنسان؟ ستعود عليه بالضرر كذلك. وإذا حاول الإنسان أن يقمع هذه الغريزة سيعود عليه كذلك بالضرر، كما تفعل الفلسفات البوذية والذي محاولة القمع واعتقاد أن الكمال حصول الكمال يحصل به قمع هذه الغريزة. الشرع نجد أنه جاء ووضع ضوابط لهذه الغريزة، فأصبحت هنا الغريزة تستخدم الاستخدام الصحيح وتعود على الإنسان بالنفع. بس كذلك هكذا كذلك يعني غريزة حب المال وتحبون المال حبا جما، هذه الغريزة وجدها الله تعالى في الإنسان، إذا ما وجد لها ضوابط وضعت لها ضوابط وأطلق لها العنان كما هو حال الفلسفات المادية ستعود الضرر الكبير على الإنسان. كذلك غريزة الجنس في الإنسان، هذه غريزة وضعها الله تعالى حتى حفظ النوع البشري، عندما يطلق العنان كما هو حال الفلسفات المادية الآن إطلاق العنان لهذه الغريزة، ما الذي حصل للبشرية؟ عاد بضرر فساد كبير جدا. وعندما حاول الإنسان قمع هذه الغريزة كذلك عاد عليه بالضرر. فنجد أن الشرع جاء ماذا؟ مجعل هذه الغريزة محكومة بالشرع أنه ضبطها الضبط الصحيح. وهكذا مسألة ماذا؟ مسألة العقل. فلذلك يعني نريد أن نستفسر هذا الموضوع، ولكن لابد أن تكون راسخ عنده. يعني من أهم الضوابط التي تضبط التفكير العقلي هو ماذا؟ هو أن يضبط في الشرع. ولذلك لما ترجع النصوص القرآنية تجد فيها خطاب يعني خطاب عظيم جدا للعقل، والأمر بالتدبر، الأمر بالتفكر. ومن خلال هذه النصوص يعني جاءت عندنا ضوابط تضبط التفكير العقلي، وفيها التوجيه إلى المجالات التي يعني يجب توجيه التفكر فيها، وفيها المجالات التي يجب الوقوف عندها. لما جاء السؤال يسألونك عن الروح ماذا؟ قف انتهى، ليس هذا المجال. ولكن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اعمل عقل تحرك. وهنا يصبح العقل ماذا؟ يعود على الإنسان، وضع له قواعد كلية يعود على الإنسان بالنفع العظيم. هنا العقل إذا لم يضع ويسير على وفق ضوابط العقل يعني بطبيعة الحال سيحرك مثل أي غريزة. الغرائز في الإنسان عندما لا تضع وتضبط بضوابط ستجد أنها ماذا؟ تنحرف وتعود على الإنسان بالضبط. وهكذا ومن الأمور يعني التي للأسف التي ابتلينا فيها ماذا؟ ما هو واقع المسلمين أنهم هو سبب من أسباب عدم فهمهم للشرع أنهم في ذلك ماذا؟ لا يحسنون التفكير، لا يحسنون استخدام العقل، استخدام ماذا؟ الصحيح. لذا وقع رسول في ماذا؟ في التخلف. ولا يعني هذا التخلف حل هذا التخلف الأخذ بالفلسفات العقلية الغربية، بل السبب الأساس في حدوث هذا التخلف هو عدم ماذا؟ عدم تحكيم الشرع والانضباط للشرع. واضح يا أستاذ؟ هذه عندما يحدث الانحراف، طب هؤلاء ليس لهم عقول؟ هم يدعون أنهم أصحاب العقل. أنت تتكلم مع من؟ تتكلم مع فلاسفة ومتكلمين ويعتبرون على الفلسفة ويعتبرون المنهج العقلي. أين عقولهم؟ إذا أبسط الأمور أنهم ماذا؟ لم يسووا بين المتماثلات ولم يفرقوا بين المختلفات. هنا ماذا؟ العقل انحرف. انحرف وأصبح ماذا؟ لا يرى الأمور، لا يرى الأمور على حقيقتها، فتنحرف عندنا المعايير والمقاييس، ويقع في التخبط والاضطراب الكبير. يعني انظر أنت الآن إلى عقل كل بشرية، وفي هذا العصر، عصر التطور والتقدم، تجد الإنسان يعتقد الإلهية ويعتقد أن ربه هي البقرة ويعبد البقرة، وقد تجد أستاذ الفيزياء وأستاذ الطب، وهذا أين عقل؟ ليس عنده عقل، ما عنده عقل ما أبدع في هذا المجال. ولكن ماذا؟ هنا العقل انحرف، انقلبت لديه المعايير والمقاييس. واضح هذا الشيء؟ فلذلك هنا يعني من النقاط المنهجية التي ننتبه لها هي ماذا؟ يعني مسألة أن أهل السنة والجماعة جعلوا الوحي ومصدر للتلقي، لا يلزم من ذلك تعطيل العقل، بل إن الذين يعملون العقل الإعمال الصحيح الذي يعود على البشرية بالخير هم الملتزمون بمنهج الأنبياء والرسل. ولذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر، بحيث ماذا؟ نجعل الضابط للعقل هو ماذا؟ هو الوحي. ثم ننتبه لمسألة ماذا؟ النصوص الشرعية الكثيرة التي ماذا؟ التي تنبه على قواعد كلية وضوابط كلية لتضبط التفكير العقلي. ولا بد لنا كذلك ماذا؟ يعني أن نقرأ ما سطره يعني أهل العلم في هذا الموضوع حتى نستخدم عقولنا استخداما صحيحا، ونستفيد من تجارب الآخرين وفي التأليف في هذا المجال. واضح الشيء؟ ومن أعظم من نبه على مثل هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه نقد المنهج العقلي الفلسفي، نقد المنهج المتكلمين، ثم في خلال كتبه نبه على قواعد عظيمة جدا ينبني عليها ضبط التفكير العقلي الأساسي. واضح؟ يعني على سبيل المثال ماذا؟ في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قاعدة هي تضبط ماذا؟ تضبط التفكير. نتجاوز هذه القضية. ولكانوا من الذين أوتوا العلم، أي أنهم لو استخدموا عقول استخداما صحيحا لكانوا من الذين ماذا؟ أوتوا العلم الصحيح. والعقل الصحيح هنا يفضي إلى ماذا؟ لابد العقل الصحيح أن يفضي إلى وجوب الإيمان بما أنزل على الرسول، إيمان بالوحي، لأن العقل يدل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي، ويرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لهذا يعني نجد عندما يعني الفلاسفة المتكلمين. أصل المثال عندنا نفس المثال ذكرنا الراس عندما شعر بإفلاسه بعد أن خاف في علم الكلام وخاف في الفلسفة وألف فيها وشعر بإفلاسه بدأ يفكر تفكير سليم. وعندما استخدم عقل وعرف فساد الفلسفة فساد علم الكلام دله ذلك العقل على ماذا؟ على أن الحق هو الذي جاء به الذي هو جاء به القرآن كما هو ذكر هذا في وصيته. يقول لقد عرفت المناهج الكلامية والطرق الكلامية والمناهج الفلسفية وما وجدت طريقة مثل طريقة القرآن. ثم يقول من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. هكذا من يعني من العقلاء المعاصرين تجد هذا من كبار العقلاء الناس كانوا كفرة لكن عندما استخدم عقله استخدام صحيح نظرة في القرآن نظرة ما جاء به الرسول دله عقل على أن هذا هو على أن هذا هو الحق. لماذا؟ لأن هنا استخدم عقل استخداما صحيحا. ولكنهم هؤلاء من أهل المجهولات هم حقيقة ماذا؟ يقولون بأنهم أهل العقل لكنهم في الحقيقة هم أهل الجهل. لماذا؟ لأن العقل الذي يعتمدون عليه يقوم على أصول فاسدة ولهذا يفضي إلى نتائج فاسدة ولا يفضي إلى الحق. ولهذا أوقع هؤلاء الفلاسفة هذا العقل في الإلحاد وأوقعهم في التعطيل المشبهة بالمعقولات. هم حقيقة النظر هنا إلى الحقيقة هل حقيقة هم أهل العقل هم أهل الجهل وليس أهل العقل وليس أهل العلم ولكنهم يعني بزعمهم وما يقررونه من المنطق هم يشابهون ماذا أهل العقل وبذلك يلبسون على السامع. فحتى ندرك يعني حقيقة الأمر هنا الإنسان لا ينظر إلى يعني إلى صفصفة الكلام وإلى التشاق الدق يعني بالعبارات الضخمة حتى يتضح له الأمر لابد أن ينظر إلى حقائق الأمور. إذا نظر إلى حقائق الأمور اتضح من هو على الحق ممن هو على الباطل اتضح من هو على الهدى من هو على الضلال. ولذلك يعني هؤلاء باستخدامهم للأصول الفلسفية المنطق الفلسفي شبهوا على الناس ولبسوا عليهم فاعتقدوا بأنهم هم أهل العقل وأهل العلم. هكذا هذا في القديم وكذلك هذا ماذا فيه في الحق. فشخصنا لابد حتى يميز لابد أن ينظر إلى حقائق الأمور يسبسطون في العقليات. الشيخ يبين منهجهم الذي يعني يلبسون به عن الناس. طبعا كما ذكرنا السبسطة مصطلح يوناني والمراد به ماذا؟ نسبة للسبسطائيين. فالسبسطة هي نسبة لمنهج السبسطائي ومنهج التلاعب بالألفاظ والتلاعب ب هنا إنما أضيف يعني التلاعب بالأدلة العقلية ما؟ سبسطون في العقليات أي التلاعب بالأدلة العقلية كما ذكرنا منهج السبسطائية كان ماذا يستخدم المنطق ويستخدم الفلسفة ويتلاعب بهذه الأدلة العقلية حتى يلبس على ماذا على السامع ويجعل يعني يسوق الأدلة فيها طبعا خداع يعني من أدلة السبسطائية يقنع الشخص أن ماذا يعني أن الواحد هو أكبر من الاثنين ويسوق حتى يسلم حتى يخرج في النهاية ماذا يقر بأن الواحد أمور بدهية ما؟ السبب وقوع الشخص في الخطأ وماذا عدم الانتباه لهذه السفسطة والتلاعب بالأدلة العقلية. يقرمطون في السمعيات، قرمطهم نسبة إلى فرقة القرامة الباطنية. الباطنية هنا مراد بها القرمطة أي التأويل الباطن، يعني التلاعب بالنصوص الشرعية، التلاعب بالنصوص الشرعية. والتلاعب بالنصوص الشرعية ونتيجة للتلاعب بالأدلة، بالأدلة العقلية. فلذلك أنت يمر معنا مصطلح الشيخ يكثر في كتب الإسلام، مصطلح السفسطة والقرمطة. نعم. قال الله عنه: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قدير غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالق خلقهم. هنا تكون بالهامش على هذا الدليل العقلي على إثبات وجود الله، الدليل العقلي على إثبات وجود الله. طبعا الشيخ هذا يبدأ من الصفوة، من قضية إثبات وجود الله، بعد ذلك سيتدرج معهم إلى ما يتعلق بالصفة، ويخاطبهم بالعقل، من أصلهم لا يؤمنون بالصفة. قال: وقد علم ذلك أنه قد علم بضرورة العقل. ضرورة العقل أي المراد عندنا هنا العلم الضروري، العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى أدلة يقابله النوع، أنه من ما علم بالضرورة أن هذا الوجود لا بد أن ينقسم إلى قسمين: وجود واجب ووجود ممكن، وجود قديم ووجود محدث. لماذا؟ لأن نرى نحن حدوث المحدثات، حدوث المحدثات، وأن هذا الكون ما فيه هو ماذا؟ هو مخلوق. والضرورة العقلية تدل على أن المخلوق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وجدا من غير خالق، لا بد له من خالق خلق، ولا يمكن ماذا؟ أن يكون هو خلق نفسه. فإذا لا بد من وجود الخالق، وجود خالق ومخلوق، والخالق لا بد أن يكون ماذا؟ ليس بمخلوق، غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوق ماذا؟ لازم على ذلك الدور، ولازم على ذلك التسلسل. وهذا المراد بالضرورة العقلية، دلت ماذا؟ على أن هذا الوجود ينقسم إلى وجود الخالق وجود المخلوق. الخالق هو ماذا؟ هو واجب الوجود، واجب الوجود، والمخلوق ممكن الوجود. واجب الوجود ما هو تعريفه؟ واجب الوجود هو الذي لا يقبل الحدوث ولا العدم، وممكن الوجود هو الذي يقبل الحدوث والعدم. نفس عندنا القديم، المراد القدم المطلق، القدم المطلق، وهو الذي لا بداية لوجوده. والمحدث هو الذي ماذا؟ هو المسبوق بالعدم، الذي له بداية. واضح؟ في ضرورة العقل لا بد من موجود قديم غني عما سواه، أي أن الخالق لا بد أن يكون غير محتاج لأحد سواه، أي متصف بالغنى المطلق، لأنه لو اتصف بضد ذلك لا صح أن يكون خالقا، لا بد أن يكون محتاج لغيره. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، يعني هذا الدليل على إثبات حدوث المحدث، يعني أمر محسوس لا يحتاج إلى إقامة أدلة. أنت ترى الإنسان ماذا؟ خلق من عدم، يعني كان بعد أن لم يكن، فنحن نشاهدها، فأمر محسوس بالضرورة، الضرورة العقلية والضرورة الحسية. حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن كذلك معلوم بالضرورة، يقبل الحدوث ويقبل العدم، هو مسبوق بالعدم وينتهي إلى العدم. فإذا كان كذلك كان ماذا؟ ليس بواجب الوجود، لأن في كونه مسبوق بالعدم نفى وجوب وجوده، وكذلك في انتهاء العدم نفى أن يكون واجب الوجود. ولا ممتنع، يعني قبوله للحدوث والعدم دل على نفي الوجوب، وكذلك قبوله للوجود دل على نفي الامتناع. واضح؟ فإذا إذا هو لم يكن بواجب ولا ممتنع فقطعا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ممكنا. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث أحدثه، يعني كما ذكرنا لا يمكن أن يكون هو أحدث نفسه، ولا يمكن أن يكون يعني المحدث الذي أحدثه محدث، ولزم على ذلك ماذا؟ الدور والتسلسل. والممكن لا بد له من واجب، يعني نفس الشيء ممكن هو المحدث، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. هنا دليل، هذا دليل شرعي. منظر هنا ذكرتكم يعني انتبهوا منهج شيخ الإسلام تيمية، أنه حتى في المسائل العقلية يقرر في مناقشة ورد على الفلاسفة وراءه يربط هنا العقل بالنص الشرعي، يربط النص. فالشيخ يقول أن هذا الدليل العقلي الذي أنتم حتى أقمتم دينكم على الأدلة العقلية، فالشرع دل الآيات القرآنية كما هي أدلة سمعية قد دلت على أدلة عقلية، ومن هذا مسألة إثبات وجود الله وأن الله تعالى هو الخالق. قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق هو دليل عقلي، دلت الآية على أن الأمر لا يخلو يعني عن ثلاثة احتمالات، إما أن تكون أنتم خلقتم يعني أنفسكم، وإما أن تكونوا خلقتم من غير خالق، وإما أن يكون لكم ماذا؟ خالق. فالأول ماذا؟ ممتنع، أول ممتنع ولا أحد يستطيع أن يزعم ماذا؟ يزعم الأول. والثاني كذلك ماذا؟ ممتنع، فتعين ماذا؟ تعين الأخ الثالث أن لهم خالق خلقهم. واضح الدليل العقلي؟ فهذه الآية كمان دليل شرعي، هي دليل عقلي. طيب هنا هذا الدليل العقلي الذي دلت عليه هذه الآية هو أعظم في الدلالة على هذه المسألة من أدلة الفلاسفة والمتكلمين، يعني الدليل المشهور عند الفلاسفة والمتكلمين يعني ما نريد أن سرده، ولكن عندهم دليل يسمى دليل حدوث الأعراض والأجسام. دليل ماذا؟ أولا طويل كون أربعة مقدمات ماذا؟ ثم دليل الذي لا يفهم المنطق الأرسطي في ترتيب المقدمات، لا يستطيع أن يفهم هذا الدليل. ثم الدليل فيه ماذا؟ الدليل غير مسلم به، بل إن حتى الفلاسفة منهم كانوا رشدي طعن في هذا الدليل، وهو كذلك عاوز. فانظر أيه هو أقوى في الدلالة، دليل القرآن هذا ماذا؟ واضح بين. ثم ماذا؟ ليس سهل، ليس فيه تعقيد، ثم ليس فيه أي خلل، ليس فيه أي خلل. فانظر إلى الدليل العقلي الذي دل عليه الشرع وأدلة الدليل العقلي الذي استخدمه هذا. واضح هذا؟ فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون، يعني الشيخ هنا يقرر ماذا لفريق الآية، تعين أن لهم خالق، أن خالقا خلقهم. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، هذا احتمال أول، ولا هم الخالقون الثاني، تعين أن الثالث من ضعف أرقام أن لهم خالقا خلقهم. واضح يا شيخ؟ فإذا هذا عندنا في هذه الفقرة الشيخ يقرر مسألة الدليل العقلي على إثبات وجود الله، وأن إثبات وجود الله تعالى هنا إثبات وجود الله مسألة معلومة بالضرورة، حتى لا تحتاج إلى إقامة أدلة عقلية، مسألة معلومة بالضرورة. بالضرورة العقلية بالضرورة الفطرية وكذلك بالضرورة الشرعية. هنا قال الله عنه: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في وجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث منه يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك اسم عند الإضافة في التقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس بالخارج شيء موجود غيرهما يشتركان به، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشرف به غيره، مع أن الاسم حقيقته في كل منهما. يعني هنا أصل المشكلة التي أوقعت في التشبيه ما هي؟ أصل المشكلة هي اعتقادهم بأن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى في الحقيقة، فقالوا لا نعم المسمى بهذه الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه والصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه وهذه الأسماء تتفق مع أسماء المخلوقين، قالوا لا نعقل إلا ما نشاهده في الواقع. الله تعالى قال وهو السميع البصير، قال لا نعقل من السمع إلا ما نشاهده في الواقع. فلما اعتقدوا أن يلزم من الاتفاق أسماء الله تعالى تتفق مع أسماء المخلوقين، طيب هنا لماذا حصل هذا الاتفاق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاته؟ لماذا لم يخاطبنا الله تعالى بأثبت لنفسه أسماء لا تتفق مع أسماء المخلوقين وتنحل من المشكلة؟ لأنه ما يمكن لا بد أن يخاطبنا الله تعالى بألفاظ نعقل معانيها في واقعنا ونعرف دلالتها، لو خاطبنا بألفاظ لا نعقل معانيها في واقعنا ماذا سنستفيد من هذا الخطاب؟ لا تستفيد أي شيء، فهي مسألة ضرورة لا بد من وقوع هذا الاتفاق حتى يفهم الخطاب. واضح هذا؟ فجاءت الأسماء هنا متفقة مع أسماء المخلوق. طيب هل يلزم من هذا الاتفاق الاتفاق باللفظ الاتفاق بالحقيقة والكيفية؟ هؤلاء أصل مشكلتهم هي ماذا؟ اعتقدوا أنه يلزم من هذا الاتفاق الاتفاق في الحقيقة والكيفية الاتفاق في المسمى. الشيخ الآن قال دعونا نبدأ من البداية، أنتم الآن تثبتون وجود الله، تؤمنون بوجود الله وتعلمون أن الوجود ماذا؟ طبعا هذا عامة العقلاء كما ذكرنا في السابق، ولم يخالف في هذا إلا أصحاب وحدة الوجود، أن الوجود ينقسم إلى وجود واجب ووجود ممكن ومعلوم. هنا هذه الفقرة الثانية الشيخ الآن هذه مسلمة عنه في النقاش، يعني مع في المناظرة في النقاش مع أي شخص لا بد أن يبدأ النقاش بماذا؟ بقضية مسلمة، لا بد أن نبدأ بقضية مسلمة، وإلا إذا لم يبدأ بقضية مسلمة لن نصل إلى النتيجة. فهذه القضية ماذا؟ هم يسلمون بها ويقررون أن الوجود ينقسم إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود، إلى قديم ومحدث. هنا في هذه الفقرة يقول معلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم، أي أنه ينقسم مثلا بالضرورة، وهم لا يخالفون في هذا، قديم واجب بنفسه وهو ماذا؟ وما هو الثاني محدث ممكن، وهما تقرر في الفقرة السابقة. الممكن ماذا؟ طبيعته أنه يقبل الوجود ويقبل العدم، ومعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، واجب الوجود موجود وممكن الوجود موجود، أي أن كل منهما يتصل بصفة الوجود. مع حصول الاتفاق هنا نقول لهم حصل اتفاق في الوجود أم لم يحصل اتفاق في الوجود؟ حصل اتفاق في الوجود. هل يلزم من حصول هذا الاتفاق في الوجود أن الاتفاق في الحقيقة؟ لا يستطيعون، لا يلزم، لا يلزم، بل يقولون ماذا؟ لهذا له وجود يخصه وواجب وجود، وهذا له وجود وجود يخصه. نقول ماذا؟ معنى هنا أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، ولا بد أن يقروا بهذا. فنقول لهم أنتم بين أمرين، إما أن تقروا بأن الاتفاق في الاسم لا يلزم الاتفاق في المسمى كما قررت هذا في مسألة الوجود، وإما كما تقولون في الصفات أنه يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق المسمى أن يلزمكم هذا في مسألة الوجود. فأنتم بين أمرين، إما أن تنفوا وجود الله تعالى أو تجعل وجوده مشابه لوجود المخلوق وتفعل في التمثيل والتشبيه، يعني ما بين، ليس لكم خيار، إما الإلحاد وإما التمثيل التمثيل المطلق، وإما أن تقروا ماذا؟ بأنه لا يلزم الاتفاق بالاسم الاتفاق المسمى، وحينئذ ماذا؟ تزول الشبهة التي من أجلها نفيتم الصفة. واضح القضية؟ ولذلك هنا عندنا قاعدة كلية يجب أن نحفظها وتتكرر معنا، يعني في تضبط فهم الصفات، أن الاتفاق بالاسم لا يلزم عليه الاتفاق في المسمى. طيب هنا السؤال، لماذا لا يلزم من الاتفاق في الاسم حصول الاتفاق في المسمى؟ لماذا لا يلزم من الاتفاق في الاسم حصول التمثيل؟ الجواب ماذا؟ أن ننظر نحن الذي حصل فيه الاتفاق ما هو؟ يعني الله تعالى متصف بالوجود والمخلوق متصف بالوجود، يعني تصوروا معي لفظ الوجود، الوجود هنا قبل الإضافة والتخصيص ماذا؟ هي لفظ، وهذا اللفظ يدل على معنى، لفظ عربي يدل على معنى. المعنى الذي يدل عليه ما هو؟ معنى عام كلي مطلق، معنى عام، معنى عام كلي مطلق، يعني الكلي يقابل ماذا؟ الجزئي، المطلق يقابل المقيد، العام يقابله ماذا؟ يقابله الخاص. هذا النفط عند الإطلاق يدل على معنى عام كل مطلق، وذلك أضبط عندك الكتاب. ما هو المعنى العام لكل مطلق؟ ما هو تعريفه؟ ما هو ضابطه؟ هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. ما هو المعنى العام لكل المطلق؟ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. فإذا أردت أن أبحث عن معنى العام الكلي لأي لفظ أجبرته عن الإضافة والتخصيص، فحينئذ المعنى الذي يدل عليه اللفظ هو ماذا؟ هو المعنى العام الكلي المطلق. فهنا الوجود، الوجود عند الإطلاق دل على ماذا؟ ضد العدم، ضد العدم، دل على معنى عام كلي مطلق. هذا المعنى العام الكلي المطلق هو ملازم للنفس لا ينفك عنه، ملازم لأن النفس لا ينفك عن أينما سار اللفظ هو ومع اللفظ. طيب عندما اللفظ هنا يقيد ويخصص، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أننا أضفنا للمعنى العام الكلي المطلق معنى جديد، وهو المعنى ماذا؟ المعنى الخاص، المعنى الجزئي، فأصبح قيدنا المعنى العام الكلي موجود، ثم ماذا؟ أضفنا له ماذا؟ معنى خاص. فمثلا عندنا الوجود، عندما قلنا واجب الوجود أضفناه إلى الله تعالى، واجب الوجود، هنا واجب الوجود، الوجود موجود، لفظ الوجود معنى، بس كذلك معها المعنى العام الكلي المطلق أضفنا له ماذا؟ قيد أن هذا الوجود ماذا؟ الذي هو ضد العدم، أنه واجب، أي أنه لا يقبل الحدوث ولا يقبل العدم. صورت معي؟ كذلك هنا ممكن الوجود المعنى العام الكلي المطلق موجود، ضد العدم، أضفنا له ماذا؟ قيد جديد، أن هذا الوجود الذي هو ضد العدم ماذا؟ هو وجود قابل للحدوث وقابل للعدم. فلذلك هنا حصل اتفاق في اسم الوجود أم لم يحصل؟ حصل اتفاق في اسم الوجود. نجد هنا أنه لم يلزم من هذا الاتفاق اتفاق في الحقيقة، هذا واجب الوجود وهذا ممكن الوجود. لماذا لم يلزم؟ لأن من الجواب هذه نقطة مهمة سنحتاج لإتمامها، لأن الذي حصل فيه الاتفاق الذي هو لفظ الوجود هو عام كل مطلق، إضافة على ذلك نقول ماذا؟ وليس هو خاص بالخالق دون المخلوق ولا بالمخلوق دون الخالق. هنا المعنى العام لكل المطلق، هل هو خاص بالخالق؟ لا. هل هو خاص بالمخلوق؟ لا. فضح هذا؟ لماذا؟ لأن متى يقع التماثل والتطابق؟ يقع التماثل والتطابق إذا وقع الاشتراك في الخصائص، وليس الاشتراك في المعنى العام الكلي، الاشتراك في الخصائص. خصائص وجود الله الذي يختص به هو ماذا؟ هو الوجوب، وجوب الوجود، هذه من خصائص الله. وخصائص المخلوق أنه ماذا؟ الإمكان. متى يقع التماثل؟ إذا قلنا في وجود الله تعالى أنه ممكن الوجود، سيكون شبهنا الله تعالى بالمخلوق، مثلناه بالمخلوق، أو كذلك ماذا؟ العكس، لذلك التمثيل على نوعين. يعني مثال حتى ترفع الصورة، يعني مثلا كلمة إنسان، إنسان عندما نطلقها الكلمة تدل على معنى عام، معنى عام كل مطلق. هل هذا المعنى العام الكلي المطلق الذي يدل عليه اللفظ إنسان، هل هو خاص بزيد؟ هل هو خاص بعمر؟ هل هو خاص بمحمد؟ هل هو خاص بفلان؟ لا، هو ماذا؟ معنى عام كلي لله. طب عندما أقول محمد إنسان، هنا المعنى العام الكلي المطلق موجود؟ موجود، موجود أليس كذلك؟ ثم ماذا قيد؟ ماذا أصبح هنا؟ الإنسانية الخاصة بمحمد، بكل ما يتعلق بالصفات التي يختص هو بها. وعندما أقول زيد إنسان أصبح ماذا؟ المعنى العام الكلي ماذا؟ موجود. هنا اشترك في اسم الإنسانية أليس كذلك؟ هل يلزم من هذا الاشتراك أن تكون حقيقة إنسانية محمد هي نفس حقيقة إنسانية زيد، يعني يتماثلا في الصفات؟ لا. لماذا؟ لأن الذي وقع فيه الاشتراك هو المعنى العام الكل المطلق، ولو هو خاص بمحمد دون زيد ولا بزيد دون محمد. متى يقع التماثل؟ عندنا محمد يتصف بخصائص تخص، يعني في لون بشرة، في طول، في يعني عندما أنت ترى صورة تقول هذا فلان، ويتميز عن أي إنسان آخر، يتميز أي إنسان آخر. عندما يأتي زيد هذا ويشابه بهذه الخصائص، مثل ما يحدث بين التوام التي تخص، حينئذ تقول ماذا؟ أنه ماثل أو أنه شابه بحسب درجة التماثل. لماذا؟ لأنه اشترك معه في الخصائص التي تخصه. واضح هذا؟ فلذلك هؤلاء نقول لهم ماذا؟ يعني أنتم نفيتم الصفات، من ما هي شبهتكم؟ قالوا لأن أسماء الله تعالى وصفات اتفقت مع أسماء المخلوقين، ويلزم من هذا الاتفاق الاتفاق في الحقيقة والخصائص. ولهذا قال يعني المعتزل لا نعقل الموصوف بالسمع إلا المخلوق، لا نعقل الموصوف بالبصر إلا المخلوق. فلو أثبتنا السمع لله يلزم أن يكون سمع في سمع المخلوق. نرجع نقول أنتم الآن وقعتم في التلاقي، ولذلك هنا وكما أشرنا في السابق، أي قول باطل، أي قول منحرف هو قول متناقض. واضح هذا؟ قول متناقض. ما معنى متناقض؟ متناقض أنه يثبت شيء وينفي نظيره، ينفي شيء ويثبت نظيره. يقع في أتى يثبت هنا أمر ثم موضع آخر ماذا؟ ينفيه. والقول المتناقض، هل القواعد العقلية القول المتناقض هو بطبيعة الحال قول فاسد، لأن مما يدل على الفساد هو التناقض، ولذلك الحق لا تجد فيه التناقض، لا تجد فيه التناقض. من المسائل المهمة جدا، عرفتنا هذا، عرفتنا كل قول باطل، كل قول حق يعني منحرف هو قول متناقض. من المسائل المهمة جدا في الكشف عن فساد القول الباطل هو الكشف عن تناقضه. مجرد أن نكشف عن تناقضه يتضح لنا ماذا؟ فساد. والقول المتناقض طبيعة قول فاسد. أنتم الآن يعني في مسألتنا هذا قلتم أن في الاتفاق في الاسم يجب على الاتفاق في المسمى. رجع الشيخ لمسألة الوجود، أنتم تثبتون الوجود، وكما تقدم معنا جعلوا ماذا؟ جعلوا لا يلزم هنا من الاتفاق باسم الوجود صفة الوجود الاتفاق في الحقيقة. معنى هذا أنكم أنتم في صفة الوجود لم تجعلوا الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى، وفي الصفات هنا بغير الصفات جعلت الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى. أي قاعدة لكم هذا التناقض؟ طب ما الحل؟ ليس لكم حل، واحد من أمرين: إما أن تطردوا القاعدة كما قررتوها في مسألة الوجود، تطردوها لا صفة الوجود كذلك في جميع الصفات لا يلزم الاتفاق الاسم الاتفاق في المسمى، أو أنكم تنفوها كما نفيتم ماذا؟ يعني جعلتم تطردوا القاعدة هذه القاعدة هذه، فتجعل الاتفاق هنا في الوجود بالاسم يلزم الاتفاق المسمى، وتجعل وجود الله تعالى وما في الوجود وجود ما هو، وهذا يعلم فساد كل عاقل، كل عاقل مثلا معلوم بالضرب. اتضح هذا؟ يعني نرجع نتبع عبارة الشيخ، اتضح لنا ما هو محدد من يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. لماذا لا يلزم؟ تذكر معنا اليوم، لأن الذي حصل فيه الاتفاق هو اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، وتضيف على هذا والمعنى العام الكلي المطلق ليس هو خاص بالخالق دون المخلوق ولا بالمخلوق دون الخالق، بل وجود هذا يخصه وجود هذا يخص، هذا واجب الوجود وهذا ممكن الوجود، واتفاقهما في اسم عام لا يقضي تماثله مسمى ذلك الاسم. هذا قاعدة تحت خطنا، قاعدة اتفاقهم باسم عام لا يقتضي تماثلهم باسم يسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. لماذا؟ يعني عند الإضافة والتخصيص أصبح ماذا؟ مقيد، وأصبح هنا الوجود الذي يعني معنى الوجود يكون بحسب ما أضيف إليه، فإذا أضيف للخالق أصبح ماذا؟ أصبح الوجود الخاص بالخالق الذي ما هو الواجب، وإذا أضيف للمخلوق أصبح الوجود الخاص بالمخلوق الذي هو الممكن والمحدث. فلا يقول عاقل، يعني الشيخ يضرب مثال، إذا قيل أن العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود، فالعرش والبعوض هنا اتفقا في صفة الوجود أن هذا مثل هذا، يعني معلوم أن العرش هو أعظم المخلوقات وهو السقف العام، وأن البعوضة ماذا؟ يعني هي من المخلوقات الثلاثة الصغيرة جدا. فهل يقول عاقل أنه يلزم من اتفاق البعوض اتفاق العرش في صفة الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا؟ لا، يعني نفس الشيء بمثال بسيط، ماذا؟ يعني عندنا الفيل موجود والبعوض موجود، هذا موجود وهذا موجود، هل يلزم من اتفاقهما في صفة الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا؟ لا يزال أي عاقل بهذا، لأن هذا مثل هذا اتفاق في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في إظهار الشيء موجود يعني غير مشتركان فيه، بل الذهن ماذا؟ هنا الشيخ يبين أن المعنى العام الكلي، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا يعني ما هو المعنى المشترك الكلي؟ هو المعنى العام الكلي المطلق الذي أؤكد على هذا، تنتبه للضبط، هذا مهم جدا، وهو الذي يدل عليه اللفظ عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة والتخصيص، الذي هو مسمى الاسم المطلق. مسمى الاسم المطلق، ما هو الاسم المطلق؟ هو المجرد عن الإضافة والتخصيص الذي نقول الوجود أو الموجود، فهو يدل على معنى عام كل مطلق. هذا المعنى العام لكل المطلق هو ماذا؟ هو قدر مشترك، هو قدر مشترك، ولذلك نجده ماذا؟ نجده عندما يضاف كما ذكر، هو ملازم لله أينما يذهب اللفظ معه. عندما نقول الله تعالى موجود والمخلوق ماذا؟ موجود، تجد هنا لفظ الوجود، لفظ الوجود مشترك، مشترك يعني حصل اتفاق في الاسم، أليس كذلك؟ حصل اتفاق في الاسم، هل هو في اللفظ؟ اللفظ واضح، هل هو في اللفظ فقط؟ لا، في اللفظ وفي ماذا؟ وفي المعنى العام من كل مطلق. هذا نسميه ماذا؟ القدر، نسميه القدر، القدر نسميه القدر، القدر المشترك، تمام، القدر المشترك. هذا الوجود، لفظ الوجود عند الإطلاق يدل على ماذا؟ يدل على معنى، يدل على معنى، يدل على معنى، يدل على معنى عام كل مطلق. طب لماذا يدل على معنى عام كل مطلق؟ لأنه مجرد، مجرد عن الإضافة والتخصيص. طيب هنا الآن نحن نريد أن نقيد، قلنا أن الوجود ينقسم إلى ماذا؟ واجب الوجود الذي وجود الخالق، وينقسم إلى هنا ممكن، ممكن الوجود، واضح هذا؟ طيب هنا الآن هل بينهم اتفاق أم ليس بينهم؟ بينهم هذا اللفظ، هذا موجود وهذا لهم الوجود، حصل فيه الاشتراك. هل الاشتراك هو في اللفظ فقط؟ لا، بل اشتراك في ماذا؟ نعم، اشتراك في اللفظ وفي اللفظ وفي المعنى. هذا المشترك هو نفسه، واضح؟ هنا لفظ وفي لفظ وفي المعنى، هذا نسميه القدر المشترك. اصطلح القدر المشترك سيتكرر معنا، القدر المشترك، القدر المشترك اللفظ، اللفظ هنا واضح، والمعنى العام الكلي المطلق. طيب هنا في أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته، ومن ذلك ماذا؟ الوجود، هل هي متشابهة مطلقا أم مختلفة مطلقا؟ لا متشابهة مطلقا ولا مختلفة مطلقا، أي بينها تشابه من وجه واختلاف من وجه. ما هو الوجه الذي حصل فيه التشابه؟ القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ والمعنى اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق. طيب هنا حصل ماذا؟ حصل اختلاف، هذا الذي اختلف فيه، الذي هنا هذا واجب وهذا، هذا واجب وهذا ممكن، هذا واجب اختلف فيه، فهذا حقيقة وجود الشيء وهذا حقيقة وجود ماذا؟ شيء. هذا الواجب وهذا الممكن، هذا يسمى بالقدر المميز، هذا القدر هو الذي فيه الاختلاف، واضح يا شاه؟ فيه الاختلاف. فهل يلزم هنا من وجود القدر المشترك، القدر المشترك اتفاق في الحقيقة؟ لا يلزم، لأن حقيقة الوجود هذا واجب، وحقيقة هذا واجب هذا وهذا ممكن، فلا يلزم من هذا الاشتراك أو هذا التشابه، التشابه من كل وجه، لازم التشابه من وجه، التشابه من كل، من كل وجه. هذا فيما يتعلق بالوجود، هو في كل ما يتعلق بكل صفة من الصفات، وهذا هذا بيان ماذا؟ يعني القاعدة اتفاق الاسم لا يلزم منه الاتفاق في لا يلزم منه الاتفاق في في المسمى. يعني استحضر يعني التقسيم هذا زين سهل علينا ماذا؟ سهل عليك الفهم وفيما بعد حل كل مشكلة ماذا؟ يعني تصور التشبيه والتمثيل في الصفة. فالذهن يأخذ معنى مشتركا مشتركا كليا. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، الخالق موجود والموجود ماذا؟ والمخلوق موجود، فوجود كل منهما ماذا؟ يخص هناك، لأن قال وجود الخالق الوجود المختص به الذي هو ماذا؟ وجوب الوجود. وجود المخلوق الوجود الذي يختص بالمخلوق، مع أن الاسم ماذا؟ هو حقيقة في كل منهما. فليس هنا عندما أطلقنا لفظ الوجود على الله تعالى وأطلقنا لفظ الوجود على المخلوق معنى أنه في حق المخلوق حقيقة وفي حق الله مجاز، لا، الاسم حقيقة والمعنى العام الكلي هو مشترك بينهما. واضح هذا؟ مثل ماذا؟ يعني مثل أي اسم تأخذ مثل العين بين المخلوقين، يعني الإنسان له عين والفيل له ماذا؟ له عين. العين هنا حصل بينها اتفاق ولا ليس اتفاق؟ حصل اتفاق. اتفاق لماذا؟ في اللفظ والمعنى العام الكلي. المعنى العام الكلي للعين ما هو؟ أداة الإبصار. أداة الإبصار. هذا المعنى العام الكلي هو ملازم للفظ العين. عين الفيل، عين الطائر، عين الإنسان، الحيوان، هو مع العين. طيب عندما الآن قيد عين الإنسان أصبحت العين المختصة بالإنسان ومعلوم حقيقة ماذا؟ العين المختصة بالإنسان. وعندما أضيفت العين والله إلى الفيل أصبحت العين المختصة هو معلوم خصائصها. طيب هنا لفظ العين هل هو أو ليس هو حقيقة عندما أطلقناه الإنسان وهو حقيقة عندما أطلقناه على الفيل؟ هو حقيقة في كل منهما. واضح من خلال هذه الفقرة مهمة جدا، تلخص بها ماذا؟ تلخص بها أولا أن أصل شبهة هؤلاء بنفي أصل ذات اعتقادهم أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. ولبيان تناقض هؤلاء في هذه المسألة رجع الشيخ إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة أصل إثبات وجود الله. يقول أنتم تقرون ومعلوم بالضرورة أن الوجود ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، وجود الواجب ووجود الممكن. ألا تقرون بهذا؟ تقرون به. طيب هنا حصل اتفاق في الاسم، هل يلزم من حصول هذا الاتفاق باسم الوجود الاتفاق في الحقيقة؟ يقولون لا، لله تعالى وجود يخصه والمخلوق له وجود يخصه. فنقول هنا إذن ماذا؟ هنا إذن أن الاتفاق في الاسم لم يتم عليه الاتفاق في المسمى. كيف هنا جعلتم في بقية الأسماء والصفات الاتفاق يتم عليه في الاسم يتم عليه الاتفاق في المسمى؟ فهذا تناقض. فالكلام في صفة الوجود هو نفس الكلام في بقية الصفات، والكلام في بقية الصفات هو نفس الكلام في صفة الوجود. فأنتم بين أمرين، إما أن تثبتوا بقية الصفات كما أثبتتم الوجود، وإما أن تنفوا الوجود كما نفيتم بقية الصفات. ثم بين الشيخ عندنا ماذا؟ يعني القدر المشترك، وكذلك تبين معنى ماذا؟ القدر المميز، وأن الذي حصل فيه الاتفاق هو ماذا؟ المعنى العام لفظ المعنى العام الكلي المطلق. والمعنى العام الكلي المطلق لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة والكيفية. متى يلزم الاشتراك في الحقيقة والكيفية؟ إذا وقع الاشتراك في الخصائص، وهذا سيأتي معنا فيما بعد. التنبيه، ما هو التمثيل والتشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية؟ هل هو اشتراك الاسم؟ لا، ليس هو اشتراك الاسم، إنما هو اشتراك في الخصائص. واضح؟ في سؤال في هذه النقطة؟ طيب جميل، بعد ذلك ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرف فيها غيره، وسمى بعض رفيقاته بأسماء مختصة به مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا خضعت عن الإضافة والتخصيص. معنى توافقها في ماذا؟ معنى عام كلية، يعني إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص تدل على المعنى العام الكلي المطلق. تكتب أي المعنى العام الكلي المطلق، المعنى العام الكلي المطلق. هنا كما ذكر الشيخ الأسماء مختصة بهم مضافة إليه توافق تلك الأسماء، توافق تلك الأسماء أي أسماء؟ أسماء الله، أسماء المخطوطين هنا توافق في الأسماء، أي تتفق معها في ماذا؟ تتفق في اسم اللقم وفي ماذا؟ المعنى العام الكلي المطلق، أي توافق أسماء الله تعالى إذا قطعنا، إذا جربناها عن الإضافة والتخصيص، إضافة إلى الله تعالى، فإذا جربناها عن الإضافة والتخصيص على ماذا تدل؟ تدل على المعنى العام الكلي المطلق الذي هو القدر المشترك. طيب نعم بعدها. ولم يلزم من اتفاق اسمه تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني هنا العبارة في شكسبير، يعني عندكم في لا ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل بعواو مع سطرح لكم يعني قبل ما خلق قبل ما تكتبوا شيء، يعني هنا قول الشيخ ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل يسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد والتجريد عن الاضافه والتخصيص لا اتفاقهما، لا هنا عند التجريد وال عند التجريد عن إضافة والتخصيص يلزم الاتفاق، يتفقان في اللفظ والمعنى العام الكلي والمطلق، متى لا يتفقان؟ عند الإضافة والتخصيص. طبعا عندكم واضح الإشكال ولا لا؟ يعني خطأ الآن، يعني عدلنا العبارة، يعني ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد، يعني لا يلزم هنا من اتفاق الاسمين ماذا؟ حصول ماذا؟ يعني عبارة أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين، لا يلزم الاتفاق واتحادهما في المعنى العام الكلي المطلق، لا يلزم اتفاقهما عندي في المسمى عند الإضافة والتخصيص، اتحاد عند الإطلاق والتجريد عن إضافة لا اتفاق، في العبارة غير مستقيمة، يعني أنت إذا حدثت لا لا تأملوا العبارة وتأملوا إذا حدثنا لا ثم ماذا قلنا؟ ولم يلزم الاتفاق الاسمين وتماثل سماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاق، صح ولا لا؟ يعني لم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل، أنا تماثل سماهما متى يتماثل؟ واتحاده عند الإطلاق، الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، يعني لا لنا ضر ماذا نريد من الصفصول؟ يعني في النسخ أخرى غير موجودة، هذا ما يؤكد أي نعم والتماثل، أي لأن لم يلزم اتفاق وتماثل، التماثل نضع واضح، يعني هنا أحيانا في غلط النسخ، يعني أولا الشخص ينظر إلى خلق النسخ، وثانيا يعني قضية من الأسباب وقوع كثير محققين في الخطأ أحيانا الرسم، فمثلا الواو والفاصلة دي متشابهة، فيقع هنا يضع هي في الحقيقة واو لكن وضعها ماذا؟ وضعها فاصلة، ها فذلك في الرسم، ذلك في التصحيح لابد يعني أن تسير في التصحيح إلى أقرب صورة يتفق مع صورة النص. نعتب على الانتباه المعنى هو الأصل، اتضح ولا لا؟ نقول الصواب كما هو حذف لا كما هو في النسخ الأخرى، كما هو في النسخ الأخرى، هذا هو الصواب. والفاصلة هنا في الأصل هي في الحقيقة ماذا؟ الأصل هي واو وليست فاصلة. ولذلك عندما نقول بالواو هنا وتماثل ونحذف اللا يستقيم عندنا، يستقيم يقول ولم يلزم من اتفاق الاسمين، اتفاق في اللفظ وتماثل سماهما أي المعنى الذي دل عليه اللفظ. متى تماثل واتحد؟ عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. هنا الجواب هذا لم يلزم من هذا الاتفاق اتفاقهما، لم يلزم هذا الاتفاق اتفاق. أما يقول لا اتفاقهما ما تفيد معنى، لا هي منضبطة في المعنى ولا حتى في اللفظ. ثم بعد ذلك ولا تماثل المسمى عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص لا يتماثلا، فضلا عن أن يتحد ماذا؟ يتحد. طب لماذا أقول أن فضلا عن يتحد؟ لأن يعني صورة الاتحاد هو التماثل من كل وجه التطابق. والصورة الأولى ماذا؟ التماثل لا يلزم التطابق من كل، إنما يكون من أكثر الوجوه، من أكثر الوجوه. فإذا انتفى الأول، إذا انتفى الأول التماثل من طبيعة الحال أن ينتفي ماذا؟ أن ينتفي الاتحاد. انتفى التماثل انتفى الاتحاد. واضح يا شيخ؟ ولذلك هنا الفائدة ما يتعلق في الكتب، يعني كتب السلف المحقق فهو هذا، يعني تهتم اهتمام كبير في التحقيق شراء يعني نسخة أو الكتاب إذا كان المحقق يعني عالم متميز ومتمكن من موضوع الكتاب المحقق. ولذلك من الإشكالات الكبيرة في الوقت الحاضر هذا حيث كثر التحقيق أننا نجد ماذا؟ منسوخة، لأن كثير من المحققين ماذا؟ هو لم يفهم موضوع الكتاب، غير متمكن في الموضوع وغير متمكن في موضوع الكتاب. ولذلك ماذا؟ تبدأ أن تحقق، يعني إذا كان هو الأمانة وذكر فروق النسخ هذه فائدة عظيمة جدا، تبدأ تصحح من فروق النسخ. ولذلك يعني إذا وجدت يعني كتب حققها العلماء المتخصصون المتمكنون من موضوع الكتاب فأحرص عليه، فلا تحصل على مجرد يعني كلمة حققها فلان. يعني كثير الكتب عندنا الآن المحققة الكتب القديمة غير المحققة هي أصح من هذه الأمور، وأمثلة هذا كبيرة، أمثلة هذا كثير، لأن الكتب بعض الكتب القديمة قد راجعها وإن لم يكتب العالم اسمها راجعها علماء جهابرة وضبطوا النص. قال الله عنه فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا وقف أو التفقى على يعني إذا هنا يعني الشيخ يضرب أمثلة ما دلت كما دلت على النصوص هنا أن الله تعالى متصل بصفة الحي وأن المخلوق متصل بصفة الحي، فوقع هنا اتفاق بصفة الحي. الذي وقع فيه الاتفاق هو ماذا؟ هو اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق. ما هو المعنى العام الكلي المطلق للحياة؟ ما هو ليس بميز ضد الموت. هل في بيان لحقيقة هذه الحياة؟ لا. هنا الحياة التي عندما نرى صورة الحياة تضاف إلى الله تعالى أصبحت الحياة ماذا؟ هي حياة مختصة بالله تعالى. ومن خصائص حياة الله ماذا؟ أنها كاملة لا نقص فيها، لا يقبل الحدوث ولا يقبل العدم ولا تأخذه سنة ولا نوم، كاملة من كل وجه. وحياة المخلوق ماذا؟ مع أنها صفة كمال هي حياة ناقصة لأنه مسبوق بالعدم وينتهي إلى العدم، وخلال ذلك ماذا؟ فيها نقص النوم والسنة، يعني كلها نقص في الحياة. فهل يلزم من حصول هذا الاتفاق في الاسم أن تكون حياة الله مماثلة لحياة المخلوق أو العكس؟ لا، لا يلزم. لماذا؟ لأن الذي حصل فيه الاتفاق هو ماذا؟ المعنى العام الكلي المطلق، والمعنى العام الكلي المطلق هنا ليس خاص بالله دون المخلوق، ولا بالمخلوق دون الخالق، حتى نقول أن الله شابه المخلوق أو المخلوق شابه الخالق. هنا ولكن قال وإنما اتفقان إذا أطلق وجهد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسلم وجود الخالق. يعني هنا الذي يعني المطلق الذي هو المعنى العام الكلي المطلق، هل له وجود مستقل في الخارج؟ لا، ما يوجد ماذا فيه؟ يعني المعاني الكلية المطلقة لا توجد إلا في الذهن. الموجود في الخارج الذي له وجود حقيقي في الخارج كله ماذا؟ كلهم مقيد، حتى لا يقال أنهما اشتركا في شيء، اشتركا في حقيقة، إنما اشتركا في ماذا؟ في معنى عام كل مطلق موجود في الذهن، وهذا لا يلزم من الاشتراك في الحقيقة والكيفية. نعم. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسلمين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. واضح هذا؟ نعم. طيب ماذا؟ شوف كل هذا سيضرب عندنا أمثلة، ها؟ أمثلة، يعني سنأخذ كم مثال وخمسة تجاوز ذلك. قال الله: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم في المواضعة والاتباع، وما دل عليه في الإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق بشيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني بمعنى آخر، لا بد من التفريق بين دلالة النفس عند الإطلاق ودلالة عند التخصيص والتخفيف. فعند الإطلاق يدل على معنى عام كلي مطلق، وعند الإضافة والتخصيص يدل على معنى خاص، ويكون هو بحسب ما أضيف إليه. هنا قال الله: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني اسمه، وسمى آخر حليما، فقال: وبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. هنا نتجاوز هذا مجموعة أمثلة تقرأونها زين، وكما معكم شرح تقرأونها إن شاء الله. لكن القاعدة ماذا؟ القاعدة عندنا واضحة، كل هذه أمثلة يعني أمثلة للاشتراك، يعني حصول الاتفاق بين أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته، ولا يلزم من هذا الاتفاق في الحقيقة والكيفية. لماذا؟ يعني كما تقدم أن نتجاوز إلى إلى نهاية الفصل، الخلاصة من نهاية فلا بد. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما ثبته لخلقه. واضح، هذا الأصل الأول كما ذكرنا، توحيد الأسماء والصفات الذي هو الأصل الأول، الذي هو الإثبات. والإثبات هنا لا بد في ماذا؟ يكون إثبات من غير تكييف ولا تمثيل. طب لماذا لا بد؟ لماذا يجب؟ لأن الله تعالى هو الذي أخبر به، والرسول هو الذي أخبر به. فمن الإيمان بالله إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وتصديقه فيما أخبر، ومن الإيمان بالرسول إثبات ما أثبته لله تعالى، ومن الإيمان بالرسول تصديقه فيما وأعظم ما أخبر به وما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى. ولكن هل الإثبات هذا هو إثبات مماثل لأسماء المخلوقين وصفاتهم؟ لا، لأن الذي أخبر بأسماء وصفات، الذي قال وهو السميع البصير، قال قبل ذلك ماذا؟ ليس كمثله شيء. قال الله عنه: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاهلا ممثلا لله في معلوماته وجماداته. ومن قال له علم كعلم أو قوة كقوة أو حب كحب أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستواء كان مشبها ممثلا لله في الحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تنكير وتنزيل بلا تعطيل. هذا تقرير يعني كل من ذكرنا أصول الأسماء والصفات البدئية ثلاثة أصول: الإثبات والتنزيه والنفي وعدم العلم بالكيفية. بعض العلماء لا يذكر الأصل الثالث لأنه هو داخل ضمن الأصل الثاني الذي هو التنزيه، الذي هو التنزيه. طيب بعدها قال الله عنه: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة الجامعة. واضح؟ يعني هذا الآن عبارة يعني عن مقدمة وتوطئة للأصل الأول. قدم عندنا مقدمتين، مقدمة عامة في أول الكتاب، ومقدمة عامة للأصلين. الأول هو التوحيد الصفات، والأصل الثاني الذي هو الشرع والقدر، مقدمة عامة. ثم شرح الشيخ بالكلام على الأصل الأول وقدم بمقدمة، هذه المقدمة التي تقدمت منها. ثم بيّن ماذا؟ بيّن يعني الكلام في الأصل الأول سيجعل الشيخ يعني هو يعني قام على ضرب مثلين، هذا يعتبر تقسيم الحديث يسمى كتمهيد، تمهيد. ثم بعد ذلك سيدفع عندنا بالقواعد، ثم بعد ذلك سيختم بخاتمة الجامعة. طيب أول قبل ذلك أسد الخلوة مثلين بأصلين، أصلين ثم مثلين تعتبر هذه التمهيد، بعد ذلك القواعد، ثم بعد ذلك الخاتمة الجامعة. إيه كل هذا الآن التوين فصل الآن يبدأ بتقرير الأصلين. قال الله عنه: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. طبعا هذه قاعدة كلية، الشيخ بيّن الآن بيّن عندنا المنهج الصحيح، ثم بيّن كذلك بصورة مجملة منهج المعطلة. هذا الأصل في الحقيقة يعتبر قاعدة، يعتبر قاعدة في الرد على الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض. قاعدة كلية في الرد على الذين أثبتوا بعض الصفات وله بعض، وهم الأشاعرة والماتريدية، ويدخل كذلك الكلابية. القول في بعض الصفات كان القول في بعض، ويحسن هنا أن تضيف لها يعني القاعدة تضبط عندك يعني نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا. القول في بعض الصفات كان القول في بعض نفيا وإثباتا. فلماذا هنا أضفنا نفي الإثبات؟ يعني أن إذا أثبت بعض الصفات يلزمك أن تثبت بقية الصفات، وإذا نفيت بعض الصفات يلزمك أن تنفي بقية الصفات. طيب لماذا هنا يعني على أي أساس تقوم هذه القاعدة؟ تقوم لأن هذه الصفات كلها لموصوف واحد، ولذلك يجب أن يكون القول فيها ماذا؟ واحد. ثم هذه الصفات المطلقة الأخرى أنها كلها ثبتت بالدليل، فالدليل الذي دل على إثبات الحياة، الصفات التي يمتلكها الأشياء، إثبات الحياة أو إثبات الإرادة أو القدرة، هو نفس الدليل الذي دل على إثبات النزول والغضب، فهي صفات كلها لموصوف واحد، وكلها قد دل عليها الدليل. فالتفريق هنا بين بعض الصفات وبعض الآخر هو تفريق بغير دليل، تفريق بغير دليل. طبعا هنا عندنا يعني كما ذكرت هذه القاعدة ردت على من؟ الأشاعرة. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبت سبع صفات. صفات السبع التي أثبتوها هي العلم والحياة والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر. الماتريدية يعني أثبت هذه الصفات السبع وأضافوا لها صفة التكوين. صفة التكوين. طيب نقرأ النص بعد ذلك. قال الله: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريب بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. طبعا هنا الشيخ ماذا؟ عن قبل. يعني هذا الأصل يرد به على المخاطب الذي يثبت بعض الصفات وينفي البعض. هنا الشيخ واضح أشار إلى من؟ أشار إلى الأشاعرة. وأشار هنا نقطة مهمة جدا، يعني الصفات التي نفوها، الصفات الأشاعرة التي نفوها طريقتهم في التأويل، التأويل جعلوا هذه الصفات التي نفوها جعلوها مجاز، جعلوا كل النصوص الواردة في الصفات التي نفوها هي عبارة عن مجاز، الصفات التي أثبتوها جعلوها حقيقة. طريقتهم في تأويل الصفات التي نفوها إما أن يرد الصفة إلى صفة أثبتها، إما أن يرد صفة إلى صفة أثبتها. الشيخ أشار بهذا ويفسره إما بالإرادة، أي أنه رد الصفة التي نفاها إلى صفة الإرادة، يعني مثلا الرحمة فالأشعر يقولها بماذا؟ إرادة الإنعام، ردها إلى صفة الإرادة التي أثبتها. الغضب إرادة الانتقام، وإما أن يفسرها بمفعولاته، أي أردها إلى فعل الله تعالى، فيجعل مثلا الرحمة وما يخلقه الله تعالى من النعم من إنزال الغيث وماذا، فردها إلى فعل الله تعالى. والانتقام ما يخلقه الله، أو الغضب ما يخلقه الله تعالى من العذاب، فردها إلى الفعل. فهنا ننتبه إلى طريقة تأويل الأشاعرة في الصفات التي نفوها، لهم طريقتان: الطريقة الأولى أن يردها إلى صفة أثبتها، والطريقة الثانية أن يردها إلى المفعولات، أي إلى مفعولات الله تعالى، أي إلى فعل الله تعالى، إلى مخلوقاته. واضح المترتب؟ نعم. هذا طريقة منهجهم في التأويل. لا أقصد هذا أي مفعولات يردونها يعني الأثر المترتب في المخلوق. لا، ردها إلى فعل الله، وتخلص من إثبات الصفة، تخلص من إثبات الصفة، ردها إلى الفعل، ويثبت الفعل، فتخلص حتى يتخلص من إثبات الصفة، وعندما يردها إلى صفة أثبتها، تخلص من إثبات هذه الصفة. فالتأويل هنا طريقة يعني التخلص من دلالة النص، حتى يعطل النص عن دلالته حتى ينفي الصفة، فيردها إلى أمر يثبت، إما إلى الصفة وإما إلى الفعل. إيه نعم شيخ؟ قال الله عنه: قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما في القول في الآخر. طبعا هنا لا فرق، لماذا؟ ما ذكر؟ لأن هذه الصفات كلها لموصوف واحد، وهذه الصفات كلها قد ثبتت بالدليل. قال الله عنه: فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. فإن قلت له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. إذن هنا يعني نقول ماذا؟ في أمر لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيدك، كما ذكرت يعني هذه كل الصفات قد دل عليها موصوف واحد، دل عليها الدليل، ويجب هنا أن يكون القول فيها ماذا؟ قولا واحد. طيب هنا نقول أنت بين أمرين، يعني الإرادة التي أثبتها أنت، سؤال هنا: أنت أثبتت الإرادة، هل الإرادة التي أثبتها إرادة مماثلة لإرادة المخلوق أم ليست مماثلة؟ هل هي إرادة مثل إرادة المخلوقين؟ فإذا كانت هي مثل إرادة المخلوقين فكذلك يجب ماذا؟ القول في كل الصفات، هكذا يجب في المحبة أن تكون مماثلة لمحبة المخلوق، وهكذا في الرضا، وهكذا في الغضب. وإن قلت أنت، هو يقول بهذا، وهو لا يقول بالأول الأشياء، قل لا يقول بالأول، لكن نحن نريد أن نصل على هذا. وإن قلت أن إرادة التي أثبتها ليست مماثلة لإرادة المخلوق، وأن الخالق له إرادة يختص بها والمخلوق له إرادة يختص بها، فكذلك القول ماذا في بقية الصفات. يعني عندنا قاعدة، أولا قاعدة قبل هنا الآن بكل التفاصيل، نقول ماذا؟ أن الذي يدل عليه الشرع، الذي يدل عليه العقل، العقل الصحيح، أن القول في الصفات يجب أن يكون في جميع الصفات قول واحد. واضح؟ فأنت هنا فرقت بين بعض الصفات والبعض الآخر، هذا تفرق بغير دليل. فنسأل الآن، أنت أثبتت الإرادة، هل الإرادة التي أثبتها مماثلة لإرادة المخلوق؟ فإذا كانت مماثلة لإرادة المخلوق هكذا يجب طرد القول في بقية الصفات، وإذا كانت إرادة ليست مماثلة لإرادة المخلوق فهكذا كذلك القول في بقية الصفات. واضح هذه النقطة؟ طيب بعده، وإن قال قال الله عنه، وإن قال الغضب غليان ذي القلب بطلب الانتقام. يعني هنا يقول ماذا؟ لا، الصفات ليست هي واحدة، الكلام في الإرادة ليس هو نفس الكلام في الغضب، أي أن هناك فرق بين بعض الصفات والبعض. ويأتينا لماذا؟ يعني التفريق في الغضب. فيقول الغضب هنا ماذا؟ الغضب الذي نعقله لا نعقل منه إلا معنى الذي يليق بالمخلوق، أن الغضب هو غليان دم القلب. واضح؟ وإثبات هذا المعنى لا يصح في حق الله، في حق الله تعالى. واضح؟ قال الغضب غليان دم، يريد أن يسوق دليل، يعني دليل على التفريق. يأتي الجواب، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. يرد يعني ماذا؟ بنفس طريقة، بنفس منهج. أنت الآن المعنى الذي جعلته ويدل عليه لفظ أو غضب هو المعنى الذي يليق بالمخلوق، فأرد عليه كذلك. الإرادة التي نفهم معناها هي ماذا؟ مايل النفس لجلب منفعة ودفع مضرة، فيرد يقول لا، هذه إرادة المخلوق. ونقول كذلك هذا الغضب الذي أنت ذكرته هو غضب المخلوق. واضح هذا؟ نعم. بعدها، وكذلك يلزم من القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته أن إن نفى عن الغضب، لا إن نفى عنه، عنه كما في النسخ. قال الله عنه، واضح؟ يعني هنا كمثال الغضب والإرادة. كذلك ماذا يقال؟ ماذا؟ كذلك نفس الشيء ماذا في الكلام، الكلام الذي أثبتته نقول لك هذا الكلام نأتيك بالمعنى الذي هو يليق بالمخلوق، وفي السمع نأتيك بالمعنى الذي يليق بالمخلوق، فيضطر يقول هو ماذا؟ هذا الكلام هو الكلام اللائق بالمخلوق، ولله تعالى كلام يليق به. ويضطر يقول هو في السمع، هذا السمع هو اللائق بالمخلوق، ولله تعالى سمع يليق. فهو يفرق بجميع الصفات التي أثبتها بين المعنى المختص بالمخلوق والمعنى المختص بالخالق. طيب هنا لماذا فرقت أنت؟ فرقت في دلالة اللفظ، دلالة اللفظ في الصفات التي أثبتها عند الإضافة والتخصيص في المعنى، فرق بينها ولم تفرق في بقية الصفات، هذا تناقض. الجواب هنا، الجواب في المناظرة، يرد عليه ماذا؟ بنفس يعني بنفس الطريقة التي نفى بها الصفات التي نفاها نلزمه بكلامه الذي وبدليله الذي استدل به على نفي الصفات التي نفاها نلزمه به الصفات التي أثبتها. صباح الله. وهذه طريقة الشيخ وسينبه على هذه القاعدة. يعني ينظر يعني في حال الناقض ويقع في التناقض. فالدليل الذي استخدمه في نفي ما نفاه نجعله دليل عليه لإلزامه بنفي ما أثبته. فهو في الصفات التي أثبتها، يعني هنا الآن يعني أو الصفات التي نفاها الأشعري، يقول أنت لماذا نفيت الغضب، لماذا نفيت المحبة، لماذا نفيت الرضا، لماذا نفيت النزول. اعتقد يقول أنا أعتقد أن هنا الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى. نقول وكذلك ماذا في الصفات التي أثبتها، كذلك في السمع في البصر في الإرادة يلزم عليه اتفاق في الاسم، يلزم عليه اتفاق في المسمى. طبعا هو سيرد بجواب، ويقول الشيخ ما كان جوابا يعني له في الدفاع عما أثبته نأخذه ونرد به عليه فيما نفى. بمعنى نفهم هذا، يعني أقوى الطرق في الرد ماذا؟ أقوى الطرق في الرد كما عندنا قاعدة أول الكشف على التناقض، الثاني ماذا؟ أن يرد على المخالف بكلامه هو، وتناقض أن نرد عليه بكلامه هو، ما أتي بكلامه وقرر هذا كلام هذا الذي قلته أنت، فهو لا يستطيع. هنا يقع في الاتباع، يرد عليه بكلامه هو، فحينئذ ينقطع ولا يستطيع أن يجيب. واضح هذا؟ الشيخ سيستخدم هذه الطريقة وينبه على هذه المسألة. نعم الشيخ. قال الله عنك وكذلك يلزم من قوله كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما نحو ذلك ما هو من خصائص ما نستطيع. قال الله عنك كذلك من ما هو من خصائص نفس الشيء. قال فما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. واضح هذا؟ واضح كلام ولا طيب بعدها؟ قال الله عنه فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو في منازعه فيما أثبته. هذه مسألة طريقة أخرى. يعني هو الآن يعني عندنا الأشعري والمعتزلة. الأشعري والمعتزلة. الأشعري في نظر المعتزلة هو مشبه ومجسم، لأن المعتزلة يعتقد أن إثبات الصفات السبع تمثيل وتشبيه، فما كان هو جواب الأشعري للمعتزلي في دفاعه عما أثبته هو جواب لنا بالرد عليه فيما نفاه. صباح ولا لا؟ يعني الأشعري عندنا الآن أشعري ومعتزلي، الآن المعتزلي يقول للأشعري أنت مشبه ومجسم، فالأشعري يقول لماذا؟ قال لأنك أثبت السمع والبصر لله تعالى، ونحن لا نعقل موصوف بهذه الصفات السمع والبصر والكلام والحياة إلى آخره إلا المخلوق، يعني يلزم الاتفاق في الاسم والاتفاق في المسمى. الأشعري يرد على المعتزلة يقول أنه لا يلزم الاتفاق في الاسم والاتفاق في المسمى، لأن هنا ماذا؟ نفس الشيء في الكلام، أن هنا الحال الذي حصل فيه الاتفاق هو المعنى العام الكلي المطلق، فلله تعالى سمع يختص به وللمخلوق له سامع يختص به. هذا الكلام حق، فنأخذ هذا الكلام ونرد به على الأشعري، فنقول أشعري لماذا نفيت أنت المحبة والغضب وبقية الصفات؟ فيقول لأن إثباته يستلزم التشبيه، وأن الاتفاق هنا في الاسم هو اتفاق المسمى، نقول ماذا؟ لا يلزم، لأن هنا الذي حصل فيه الاشتراك هو المعنى العام الكلي الكلي المطلق. هذه طريقة أخرى استفاد منها الشيخ فائدة كبيرة جدا، وهو ماذا؟ استفاد من ردود بعض الفرق على بعض. لذلك ستجد الدار التعارض يستخدم يعني حتى بعض كلام الفلاسفة يعني في الرد على بعض الفلاسفة، مثلا كلام الأشاعرة في الرد على المعتزلة، أو كلام المعتزلة الفلاسفة في الرد على المعتزلة. فالحكمة ضالة المؤمن، ومن هنا من هذه من الطرق يعني مفيدة جدا في يعني الاستفادة من تنازع الفرق فيما بينهم وفي ورد يعني رد بعضهم على بعض. واضح هذا؟ فهذا المفرق يعني مراد الأشعري أو الماتريدي في بين الصفات بعض يقال له فيما نفاه الصفات كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت. ولذلك كما ذكرت من أقوى الطرق ماذا؟ أن نرد عليه بكلامه هو. طبعا هذه يعني الشيخ طبعاً طبعاً هنا بصورة تقعيد ووصف، ستجد بكل وصف دل التعارض، تجد وصف كيف استفاد هذا؟ استفاد هذا أنه درس هذه الفرق واستوعب يعني أقوالهم واستطاع أن يستفيد ماذا؟ مما كتبوه. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا للمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي فإنه طبعا المغرب ماذا؟ الأشعري. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف فيها القديم ولا تكون كصفات المتفاق. يعني بمعنى آخر أنه يبين أن هنا الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى، ويبين أن هنا الذي حصل في الاتفاق المعنى العام الكلي المطلق إلى آخر. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. واضح المراد هنا؟ يعني نأخذ يعني القاعدة هنا أن نأخذ يعني كلام الذي دافع به عن الصفات التي أثبتها ونرد بهذا الكلام عليه الصفات التي نفاها. نعم. نقف بينهم نقف. طيب قبل السؤال الأسبوع القادم في الدرس موجود أم في الله؟ الأغلبية موجودين. الأخ سعيد يعني فماذا من الأغلبية؟ أنا ما أنا تفضل سؤال الشيخ الأردن كما تفضلتم أن الأشعار أما أن يرد إلى صفة أثبتها أو إلى فعله. الشيخ بس قصد أثناء كلامه وإما ببعض المخلوقات، بس هذا إيش؟ شيء المخلوقات فعل الله خلق الله إيه المخلوقات. نضرب مثال هنا يعني في مثلا الرحمة ردها مثلا الصفة أثبتها الطريقة الأولى إرادة الإنسان، وفي الرد للمخلوق فعل الله تعالى ما يخلق الله تعالى من الرحمة نزول الغيث ولا من النعم ولا شيء. يرد إلى مفعول فعل فعل لأن المفعول مخلوق الفعل غير مخلوق. إيه لا إلى خلق الله زيد الفعل فعل لابد مفعول ليس من ذات الفعل نفسه. المراد ماذا؟ يعني أثر الفعل أثر الفعل إلى مفعولاته. خلى على مفعولاته زيد شيء غير الفعل. واضح شيء؟ في أي سؤال فيما ذكرنا؟ الفرق إيش؟ بين الفعل هو من الصفات. الصفات عندنا اسم صفات ذاتية وصفات فعلية. فالفعل إيه مثلاً؟ الصفات ماذا؟ الفعل هو من الصفات الفعلية. الصفات عندنا لها عدة تقسيمات. من التقسيمات التقسيم من حيث التعلق بالذات. حيث التعلق بالذات ينقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية أي لا تنفك عن الذات مثل الحياة، والفعلية مثل النزول مثل الاستواء. ومن حيث الدليل، حيث دلالة الخبر عليه تنقسم إلى ماذا؟ صفات خبرية وصفات عقلية، معنى أنه مع دلالة النص عليها دل عليها ماذا؟ دل عليها العقل. هناك صفات مثل الاستواء لم يدل عليها العقل، هي صفة تسمى صفة خبرية. الشاهد أن هنا بكل يعني هناك عدة تقسيمات للصفات، وكل تقسيم يكون ماذا؟ مبني على أساس غير الأساس. نعم ذكرنا هنا الشيخ ماذا الفرق؟ تفضل يا شيخ. ما في سؤال في الفرق بين ما في فرق، هو يرده ماذا التعويل، يريد يعقل النص فيعقله بماذا؟ يؤوله إلى ماذا؟ يؤول إلى أمر لا يتعارض مع العقل عنده. ومن الأمور التي أثبتها أثبت هو ماذا؟ أثبت الصفات التي أثبتها، وكذلك هو ماذا؟ يثبت الخلق، يثبت الخلق. الأشاعرة عندما يجعلون الفعل هو نفس المفعول، الفعل هو الفعل، الأشاعرة يجعلون الفعل هو المفعول، الفعل هو المفعول، لا يثبتون حتى فعل لله، يجعلون الفعل هو المفعول. الماتريدية لا، على العكس، أنه الفعل غير المفعول، الفعل غير، وهذا صفة التفويض، جعل واحدة صفة الفعل غير المفعول. فهو يؤول النص صفة الرحمة حتى يعطل هنا دلالة النص على صفة الرحمة، يردها إلى صفة زي ما قل إرادة الإنهام. فهو ماذا؟ تخلص من إثبات صفة الرحمة، فردها إلى صفة الإرادة. فمعنى ذلك ماذا؟ أن هنا النص عندما دل على صفة الرحمة ليس هناك أي معنى جديد، هو نفس معنى الإرادة. وعندما يردها إلى مفعولات الله تعالى أو الفعل المفعولات، هو يثبت أن الله تعالى هو الذي خلق وهو الذي أنعم. فيقصد هنا الرحمة أي ما يخلقه الله تعالى من النعم، فتخلص من دلالة النص على صفة الرحمة. فهذه يعني طريقتهم في التأويل، في تأويل النص وتعطيله عن معنى. واضح؟ نعم شيخ. كيف شو السؤال؟ هل يكون مجنونا على التفريق بين المتماثلات دلالة على حساب العقل. إذا أثبتنا نحن التماثل فلابد العقل يدل على ماذا؟ عدم التفريق بين المتماثلات وعلى التفريق بين المختلفات. يعني عندما يأتي أنا عندي مثلا يعني عندي لون أسود وأبيض، الأبيض هنا يختلف عن الأسود، عندما شخص يقول والله الأبيض لا يختلف عن الأسود، ماذا يقول؟ يقول الأبيض هو نفس الأسود، مجنون. فهذا مختلف. وعندما عندي مثلا أبيض وأبيض، هذا ثوب أبيض وهذا أبيض، هنا ماذا؟ متماثل في اللون. عندما يقول والله لا هذا ليس هذا أبيض، لا هذا أسود. واضح؟ مسألة فقط التبيض المتماثلة التفريق هنا في تأتي عزف الله على البول. هنا بين العلماء أنه ليس يعني حقيقة متماثلة متقابلة، ولهذا وقع ماذا؟ التفريق في الحكم، ثم بعد ذلك يبحثون عن العلة. التفريق في الحكم دل على أن بينهما اختلاف، على أن بينهما اختلاف. قد نحن لا نعرف هذا الاختلاف يتضح لنا وقد لا يتضح لنا، ولكن التفريق في الحكم دل على الاختلاف. لو كان ليس بينهما اختلاف لما اختلف في الحكم. واضح هذا؟ نسأل الله لنا ولكم الجميع من المسلمين التوفيق والسلام.